والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فعند النسب إلى اسم من الأسماء نزيد ياء مشددة على آخر الاسم، ومن أجل هذه الياء هناك ما يحذف من أجلها، منها تاء التأنيث، ومنها الياء المشددة إذا كانت بعد ثلاثة أحرف. قال: ويجوز في مرمي مما إحدى يائيه زائدة. مرمي أصله مرموي، اسم مفعول من رمى، فالواو زائدة، الواو واو مفعول، الواو قلبت ياء وأضغمت في الياء. فقال يجوز أن تحذف الياء الزائدة اللي هي أصلها الواو، ثم تقلب الياء الأخيرة واوا، وذلك بعد قلبها ألفا. لماذا قلبت ألفا؟ مر، هي تبقى أصلها إيه؟ بعد ما حذفنا إحدى اليائين صارت مر مايون. فتحركت الياء وانفتح ما قبلها. هذه قاعدة: إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فصارت مر ما. فلما نصبنا إلى الواو قلبنا هذه الألف واو وقلنا مر ماوي. يبقى إما أن تحذفها. كيف تشدد الياء؟ مرماي. يبقى لابد من مد لازم. طيب المشكلة ما نحن لا، هو الأصل مرموي. يعني ليه ما حدثش كده؟ يبقى التخفيف. العرب يقولون كلامهم أن يكون خفيفا. إما مرمي بحذف الياء كلها، وإما مرموي بقلب الياء. لماذا قلبت واو؟ يعني كنا نشوفها واو من الاول، هي كانت ياء. دي الياء، احنا حذفنا الواو. طيب ليه بقى لما هو لمناسبة اسم المفعول، لأن أصله الواو، فهذه تذكرك بأن هذا اسم مفعول، أو أنك تنسب إلى اسم مفعول. ليه ما حذفتش لأن أكيرة والطلاق؟ ما هو يجوز مرمي. لا، مرموي. لا، تحذف الزائد. تحذف الزائد. يبقى مرموي على وزن ايه؟ فعلوي. فعلي. مفعلي. مما يحذف من اجل ياء النسب ياء المنقوص خامسة، كالمعتدي، أو سادسة كالمستعلي. تقول فيهما المعتدي والمستعلي. أما الرابعة كالقاضي فكألف نحو ملها، تقول القاضي والقاضوي، والحذف أرجح. وأما الثالثة كالشجي والشذي فيجب قلبها واوا كألف نحو فتى وعصر، تقول شجوي وشذوي. كمل وانت تريد يعني تعليل كل ما نطق به العرب. لا، ليه؟ قصدي حصين الواو، جه الواو منين؟ ها؟ هو لو فتى وعصى اذا اشتجي وشدي شجى وشجى لا بالياء يعني بالياء شدي شدي يعني ليه نسبناها اللي فتى وعصى شدي فاعل يعني إيه علاقة فتى وعصى شدي شدي لا هو شبهها بأنها تقلب واوا كما قلبت في فتى وعصى يعني الثالثة الألف إذا كانت ياء المنقوص ثالثة فكألف فتى وعصى تقلب واوا المنقوص تحذف ياءه اذا كانت ايه خامسه او سادسه الرابعه قد تحذفها وقد تقلبها ايه واو قاضي وقاضوي والثالثه كالف فتى وعصى تقلبها واو كما تقول فتوي وعصبي ولا تقلب الياء واوا الا بعد قلبها الفا يعني شجي يعني الواو الياء التي قلبت واوا قبل ان تقلب واوا قلبت الفا دي تحركها وانفتاح ما قبلها اسمها شجا شجا وبعد ايوه كما قلنا في ايه في مرمى اذا حذفنا احدى الياءين اذا حذفنا الياء ازاي ويتوصل لذلك بفتح ما قبلها كما سبق في مرمي وإذا نسبت إلى فاعل مكسور العين مثلث الفاء كنمر ودؤل وإبل فتحت عينه في النسب تقول نمري ودؤلي وإبلي وقال بعضهم يجوز في نحو إبل إبقاء الكسرة إتباعا إبلي الخامس والسادس مما يحذف من أجل ياء النسب علامة التثنية وجمع تصحيح مذكر علمين إذا أعرب بالحروف تقول زيدي في النسب إلى زيدان إلى زيدان وزيدون زيدان علم وزيدون علم إذا عرفته بالحروف من زيدان وزيدين نعم زيدان وزيدين وزيدين يعني لا يعني أقول زيدان زيدان للعرب فيه لغتان تسميت ولدا زيدان فيه من يلزمه الألف ويجعل إعرابه على النون هم جاء زيدان ورأيت زيدان ومررت بزيدان وطبعا هذا ممنوع من الصرف لجاز ألف ونون وكذلك يقول زيدون وزيدونا وزيدون ومن هنا زيدان وزيدين وزيدين مررت بزيدان لو بزيدان لو عرفت بالحروف لو قلت مررت بزيدين بزيدين يبقى هنا إذن تحذف علامة التثنية عند الإيه؟ لأن كأنها علامة دائمة أما إذا أبقيت يعني جعلت آخره كأن آخره ألف ونون كأنه اسم آخره ألف ونون فننظر بقى قال إيه تقول زيدي في النسب إلى زيدان وزيدون وأما من أجرى المثنى علما مجرى سلمان في المنع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون فيقول زيداني ومن أجرى المذكر مجرى السين في لزوم الياء والإعراب على النون منونة فيقول زيديني. ومن جعله كهارون في المنع من الصرف للعلمية وشبه العجمة مع لزوم الواو كعربون في لزومها. عربون في لزومها منونا أو كالماطرون اسم قرية بالشام في لزومها وتقدير الإعراب عليه. في لزومها وتقدير الإعراض عليها وفتح النون للحكاية يقول في الجميع زيدوني. يقول في الجميع يعني الذي يسمي زيدون فيه لزوم الواو مع المنع من الصرف ولزوم الواو مع التنوين. فلزوم الواو مع المنع من الصرف يقولون فيه شبه العجمة لأن ليس في الأسماء العربية اسم آخر واو ونون من وضع العرب لأنه ليس من وضع العجم. يعني نحن الذين نقلناه من الجمع وسمينا به رجلا واحدا وليس من وضع العجم. يعني هارون من وضع العجم. انت بقى نقول زيدون، زيدون ده من وضع العجم من وضعك انت. فلما كان ليس في الاعلام العربيه اسم في اخره واو ونون فجعلوه شبيها بالعجم فمنعوه من الصرف، ألزموه الواو ومنعوه من الصرف. ومنهم من ألزمه الواو ونونه مثل إيه؟ مثل وربون أو الماطرون القرية التي في الشام. الماطرون بقى، الماطرون ألزموها الفتح في كل أحوال الأعراب وقدروا الحركات للحكاية. ليه؟ يعني كأنهم حكوا الجمع، يعني جعلوا الجمع محكيا، يعني كأنهم نقلوا الاسم وحكوه على ما نقل. فإذا سميت زيدون ومنعته وألزمته الواو ومنعته من الصرف أو أعرفته منونا أو حكيته فكل ذلك إيه؟ الحكاية بقى بيبقى بضمة مقدرة على النون. في كل ذلك عند النسب إليه تقول زيدوني. أما جمع المؤنث السالم فنحو تمرات جمعا ينسب إلى مفرده ساكن الميم. وعلما إليه مفتوحا. وعلما إلى مفرده مفتوحا. طب هنشوف مفتوحاها صح. مفتوحاها اللي هي الميم يعني. يبقى تمرات ينسب إلى مفرده ساكن الميم. يبقى تمري. يبقى إيه؟ تمري. وعلما لو سميت واحد تمرات يبقى تمري. يبقى إلى مفرده مفتوح الميم. سواء حكي أو منع. طبعا حكي هتقول مثلا هتحقيق التحقيق بالضم، هتقول ايه الولد الذي سميناه تمراء، تمرات تقول جاء ايه تمرات تمرات ورأيت ثمرات ومرات بثمرات على الحكاية. أو تنونه أو تمنعه من الصرف، ترفع بالضم وتنصب وتنصب وتجر بالصرف. سواء حكي أو منع، وذلك للفرق بين النسب إليه مفردا وجمعا. وأما نحو ضخمات فألفه كألف حبلى بجامع الوصفية. يعني لو كان ما جمع بالألف والتاء مفرده اسم جامد، اسم ليس فيه وصف يعني كتمرة، يبقى لنا فيه ايه ما سبق. اما ان كان جمع ضخمة التي فيها معنى الوصف فألفه كألف حبلى، ويجب الحذف في ألف هذا الجمع خامسة فصاعدا، سواء كان من الجموع القياسية كمسلمات أو الشاذة كسرادقات، تقول فيها مسلمي وسرادقي. يبقى كما حذفت في حبلى الألف وقلت حبلي، تحذف هنا إيه الألف والتاء. قال ويجب حذف ستة أخرى متصلة بالآخر، أحدها الياء المكسورة المدغم فيها مثلها، فيقال في نحو طيب وهين طيبي وهيني. يعني لم تقل إيه طيبي ولا هيني، حذفت إيه الياء المكسورة المدغم فيها مثلها، بخلاف المفتوحة كهبيخ للغلام الممتلئ ما لم يكن بعد المكسورة ياء ساكنة كمهين، ياء ساكنة كمهيم، تقول هبيخي ومهيمي. بخلاف المفتوحة كهبيخ للغلام ما لم يكن بعد المكسورة ياء ساكنة كمهيم كمهيم. وهي ليس من عليها فتح الياء شد المكسورة بقى ياء ساكنة وهي كمهيين مهيين تصغير مهيم كمهيين مهيين هي الياء مفتوحة الأولى. أنا عكس ايه مبيخ لا هبيخ بعد كده فتحها واضح عندنا فين فتحها واضح هبيخ الياء الياء ايه ليست مكسوره فبقيت واضح ما لم يكن بعد المكسوره ياء ساكنه كمهيين مهيين تصغير مهين ما اللي هي مهيين ما لم يكن بعد المكسوره ياء ساكنه يبقى مهين بقى مهيين والنسخ كلها من فتح الياء اه شيخ وبعد كده يتكلم على تصغير مهيين هبيخ هبيخي طيب قال تقول هبيخي تقول هبيخي ومهييني ومهييني ماشي مهي مهيئني قال ومهييني تصغيرها مهيام مفعال من هام على وجهه تصغيرها عندكم تصغيرها معلش تصغير مهيام يعني المفروض تصغير مهيام تصغير مهيام يعني المهيام تصغيره ايه مهيئ تصغير مهيان مفعال من هام على وجهه إذا ذهب من العشق أو من هام إذا عطش أو مهوم تصغير مهوم يعني اسم فاعل من هوم الرجل هز رأسه من النعاس تحذف الواو الأولى ثم توضع ياء التصغير إذا تصغير مهيام أو مهون فيصير مه مهيو مهيوم مهيوم مهيوم مهيوم مهيوم مهيوم مهيوم مهيوم مهيوم فعي عندنا فعي عندنا فعي فعي فعي فعي فعي فعي فعي فعي فعي فعي فعي فعي طيب اقول لكم يعني صلوا على النبي اتركوا هذه النقطه القديمه ان شاء الله نخففها في كتابها انا ما عرفتوش اسدرس ده قبل كده ما عرفتوش النهارده كلام في المهيام ده مشكلة طبعا طيب نذهب الى ما يحدث غير الياء قال اساميها ياء فعيلة بفتح تكسر صحيح العين ياء فعيلة ياء فعيلة فعيلة بفتح فكسر صحيح العين غير مضاعفة كحنيفة وحنفي وصحيفة وصحفي بحذف التاء ثم الياء ثم قلب كسرة العين فتحة وشذ سليقي بإبقاء الياء منسوبا إلى سليقة في قوله من الطويل ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب. ولست بنحوي يلوك لسان يعني هو بيقصر بأنه عربي الفطرة، عربي بالفطرة والسليقة، مش بيتعلم زي احنا عمالين نتعتع في الأيام دي. لك في المأخوذ انا ما اعرفش كده يعني القياس القياس سلق عسين الواو هي اللي سلق ونسبة كما شز عميري وسليمي في عميرة في عميرة كلب وسليمة الأزد نطقوا بالأول للتنبيه على الأصل المرفوض وبالأخيرين له وللتفرقة بين عميرة غير كلب وسليمة غير الأزد. بني كلب يعني عندهم إيه بطن من بطونهم اسمها إيه عميرة، والأزد بطن من بطونهم سليمة. قال نطق بالأول للتنبيه على الأصل الوعميري الأصل المرفوض كان الأصل المرفوض الأول ده هو سليمة لا شذ عميري وسليمة الأصل المرفوض يبقى في في يبقى نطق بالأول في سليقة للتنبيه على الأصل المرفوض أنا مش عارف المرفوض للأصل وللتفرقة بين عميرة اللي هي غير قريب. عمري ايه بقى انا هم بقى قالوا سليقي وعميري وسليمي رفضوا سليقي العرب انتقوا سليقي اما في عميري وسليمي بينطقوا عميري وسليمي وشذ عميري وسليمي ما هم الثلاثه شذا لا الظاهر ان هم رفضوا العرب يعني العرب رفضوا في الخلافية العرب نفسها تنطق سليطي يعني هو خلاف القياس ولكنهم ما خلاص هم نطقوها بقى عشان ينبهوا على الاصل المفروض ان هم نطقوها لا لا لا لا مش ممكن يكون الاصل المفروض لا لا لا برضه مش المفروض لا المهم يبقى للتنبيه على الاصل للتنبيه على الاصل وبالاخيرين له للتنبيه على الاصل وللتفرقه يبقى عميره غير الجلد نقول عملي وسليمه غير الاذى نقول سلمي يبقى لو قلت سليمي يبقى رجل من سليم من سليمه في الاذى سلمي يعني من سليمه غير الاذى يعني ابقى الياء يستدل على ان اصلها سليقه لان ايه قد يظن يعني قد يظن النفع تنسب الى خلق نفسه اما معتل العين بنقول ده الحذف يأتى عيلة اذا كان صحيح العين وغير مضاعف العين يعني جليلة مضاعف العين قال اما معتل العين كطويلة او مضاعفها كجليلة فلا تحذف ياؤهما تقول فيهما طويلي وجليلي ثالثها ياء فعيلة بضم الفاء وفتح العين غير مضاعفة وفتح العين غير مضاعفتها كجهينة وقريظة تقول في النسب إليهما جهني وقرضي بحذف التاء ثم الياء وعياني وقواني في عيينة وقويمة كذلك مع بقاء ضم الفاء لا يترتب عليها إعلال العين لا يترتب عليه إعلال العين ليه لأنها ضمة ليست فتحة لأن لو كانت فتحة كنا قلبنا الإيه الواو ألفا وشذ رديني في ردينة والأصل إيه رداني ولا يجوز الحذف في نحو قليلة لأن العين مضاعفة قليلي بتحذف التاء فقط لا ممكن أقول كلي لا مظلومة قليلة رابعها واو فعولة بفتح الفاء صحيحة العين غير مضاعفتها كشنوءة تقول فيها على مذهب سيبويه والجمهور شنائي بحذف التاء ثم الواو ثم قلب الضمة فتح ومن قال شنوي بالواو قال فيها شنوة بشد بتشديد الواو يعني بشد الواو وذهب الأخفش إلى حذف التاء فقط. يبقى يقول إيه؟ شموئي. وغيره إلى حذف الواو مع التاء فقط. شنعي. وأما نحو قولة وملولة فلا حذف فيهما غير التاء، فلا حذف فيهما غير التاء للاعتلال في الأول والتضعيف في الثاني. خامسها ياء فعيل بفتح التكسر يائي اللام أو واويها كغني وعلي، تحذف الياء الأولى ثم تقلب الكسرة فتحة ثم تقلب الياء الثانية ألفا ثم تقلب الألف واوا، فتقول غنوي وعلوي. سادسها ياء فعيل بضم ففتح المعتل اللام فقصي، تحذف الياء الأولى ثم تقلب الثانية ألف ثم تقلب الألف واوا فتقول قصوي. فإن صحت لام فعيل وفعيل تعقيل وعقيل لم يحذف منهما شيء، وشذ في ثقيف وقريش وهزيل ثقفي وقرشي وهزلي. يعني اللام حرف صحيح، يعني إذا كانت اللام حرف علة كقصي بتحذف إيه؟ بالياء. لها فعيل اللام لا اللام لا يعني فعيل لا تحذف ياء ولا اذا كان معطل اللام اخر حرف ال. كان المفروض ثقيفي وقريشي وزيلي. نعم. لكن الثالثة وحكم همزة الممدود هنا كحكمها في التثنية، فتسلم إن كانت أصلا كقرائي في قراء، ومنهم من يقلبها واو، والأجود التصحيح. تذكرون أن همزة الهمزة الممدودة في التثنية إذا كانت أصلية بتبقى قرآن، إذا كانت ممدودة للتأنيث تطلب واو. أمروان وصحروان إذا كانت منقلبة عن أصل يجوز فيها الوجهان. وحكم همزة الممدود هنا كحكمها في التثنية، فتسلم إن كانت أصلا كقرائي في قراء، ومنهم من يقلبها واوا والأجود التصحيح، وتقلب واوا إن كانت للتأنيث كحمروي وصحروي في حمراء وصحراء، وشذ قلبها نونا في صنعاني وبهراني نسبة إلى صنعاء اليمن، وبهراء اسم قبيلة من قضاعة. لا دي للتأنيف. وبعض العرب يقول صنعاوي وبهراوي على الأصل، ويخير فيها إن كانت للإلحاق كعلباء أو بدلا من أصل ككساء، فتقول علبائي أو علباوي وكسائي أو كساوي. وينسب إلى صدر العلم المركب إسناديا. إحنا عندنا علم مركب تركيب إسنادي مثل برق نحره وتأبط شره. برق نحره النحر برق. واحد كان عنده يعني دمعان في هذه الضريق وينسب إلى صدر العالم المركب إثنادية كبرقي وتأبطي في برق نحره وتأبط شره، أو مزجيا كبعلي ومعلي في بعل بك ومعلي كريم، وهذا هو القياس فيه مطلقا سواء كان الجزء الأول. أيوة. سواء كان صحيح الصدر أو معتله، وبعضهم يعامل المعتل معاملة المنكوس فيقول في معدي كرب معدوي الجزء الاول من بعد كلم مواصل بالياء يعني كانه ايه يماثل المنقوص. معدي في ايه في الغالب وبعضهم يعامله معاملة المنقوص فيقول معدوي. وقيل ينسب الى عجزه فتقول بكي في بعل بك وكربي في معد كرب. وقيل اليهما مزالا تركيبهما فتقول بعلي بكي ومعديه كربي. وعليه قوله من الطويل حظك في الطويل يعني تزوجتها رامية هرمزية بفضل تزوجتها رامية هرمزية بفضل ما أعطى الأمير من الرزق بفضلة ما أعطى ليس علما بفضلة ما أعطى الأمير من الرزق يعني الأمير اداله رفع عليه فبفضل مما أعطاه تزوج واحدة ما شاء الله رمية هرمزية بالنسبة إلى رام هرمز. وقيل إلى المركب غير مزال تركيبه تقول بعل بكي ومعدي كربي ومعدي كربي أفعل. وقيل ينسب إلى فعل منتحة منهما فقل بعل بي. النحت واخد بالك بعل بي ومعد كي بعل بي بعلبي لحتى من بعلبك بعلب. ولحتى من معد كرب معدك ثم مثلا ايوه حوقنا بسملة وحلقنا كما تقول حضرمي في حضرمو يبقى ايه حتى حضرم من حضرمو. ومثل الاسنادي ايضا الاضافي كامرئ القيس تقول فيه امرئي او مرئي يبقى امرئي نسبت الى الصدري و مرئي لا نخب. والثاني اقصح وان سبويه وعليه قول ذو الامه يهجو امرأة القيس اذا المرئي شب له بنات عقدن براسه ابة وعارا بالنون الإبة كعدة الخزي كما في القاموس. الخزي والعار عقدنا برأسه خزيا وعار لا إبة لا نوين. وقول ذو الرمة من الوافر الوافر ايه بقى يا احمد مفاعيل لا مفاعلة مفاعل يعني التفعيلة الثالثة يحدث فيها ما يسمى بالقصر حذف ووقص، يعني حذف اللي هو حذف فعل الخفيف، مفاعلة مفاعلة المفاعل، يعد النا مفاعلة، سبون إلى مفاعلة، تميم مفاعل، يعدون يعد الناسبون إلى تميم بيوت المجد أربعة كبارا، ويخرج منهم المرئي لغوا كما ألغيت في الدي كما ألغيت كما ألغيت كما ألغيت في الدية الحوارا. المهم المرئي في الموضعين يبقى نسبة إلى الإيه؟ إلى المنحوت من امرئ القيس، مرى ولا ده إيه؟ لا ده إلى امرئي لو نسبنا إلى الصدر، يبقى هو الى الصدر، سواء اثبتت الهمزة او حذفت الهمزة وفتحت الصدر، يعني لك لك لك في النقد الى الصدر من امرئ القيس ابقاء همزة الوصل وتسكين الميم، ولك ان تحذف همزة الوصل وتحرك الميم، والثاني هو الايه الأفصح عند سيبويه. ويستثنى من المركب الإضافي ما كان كنية كأبي بكر وأم كلثوم، أو معرفا صدره بعجزه كابن عمر وابن الزبير، فإنك تنسب إلى عجزه فتقول بكري وكلثومي وعمري. وألحق بهما ما خيف فيه لك كقولهم في عبد مناف منافيك وعبد الأشهل أشهلي دفعا للبس، وأنا قلت عبدي لأنك تنسب إلى عبد، وشذ فيه فعلل السابق كثيملي وعبدري ومرقسي وعبقسي وعبشمي. في مرقسي والمرقبي لا امريش قيس مرقسي وشذ فيه فعلا الونحت بقى الونحت شذ فيه فعلا يعني النحت المركبات الفاعله ايوه طيب لقيت ايه لا طيب من لا وعبدري عبد الدار لا أزم هاي كثيرة الصف الواحد بغض قبليها قلت أي حاجة حسنون السابق الوان نحت فعلا يعني حتى حتى تيمل من تيم الله ونحت عبدر من عبد الدار ثم نسقت الى المسرح بس خلي بالك مش مرقص الشمي من عبد شمت، ومن الأخير الوعد شمت لا. قول عبد يغوث الحارثي وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. وإذا نصب إلى ما حذفت لامه فإن جبر في التثنية وجمع التصحيح بردها كأب وأخ وعظة وسنة تقول فيهما أبوان وأخوان وعضوات وسنوات أو عضهات وسنهات وجب رد المحذوف في النسب فتقول أبوي وأخوي. طبعا عندنا كلمات في اللغة العربية حذفت لامها اعتباقا يعني لغير علة صرفية كأب وأخ وحم ويد ودم، ومنها عيدة. لا لا لا لا عيدة محذوف الفاء. ومنها ما عوض عن المحذوف كثنة وشفة وعيدة، يعني في أب وأخ وحم حذفت اللام ولم يعوض عنها شيء، في ثنة وعيدة حذفت اللام وعوض عنها بالفاء. فقال ما ردت لامه عند التثنية أو الجمع ترد عند النفس. طب هي سنة دي اسمها ايه؟ عوض؟ عوض عن ايه؟ قالوا في سنة بقى، هل هي اسمها سنة ون أم سنة هن؟ فمن قال سنة ون قال سنوات، ومن قال سنة هن قال سنهات. عضة، هل هي عضة ون أو عضة هن؟ من قال عضة ون قال عضة جمع عضوات، ومن قال عضهم جمع عضها. شفقة جعل القرآن عضين يعني شفقة. وكذلك عضة تقول فيها يعني في التثنية والجمع أبوان وأخوان وعضوات وسنوات أو عضوات وسنهات وجب رد المحذوف في النسب فتقول أبوي وأخوي وعضوي وسنوي أو عضهي وسنهي. وإن لم يجبر فيهما جاز الأمران في النسب نحو غد وشفة، تقول فيهما غدي وشفي أو غدوي وشفوي إلا إن كانت عينه معتلة فيجب جبره كذاوي في ذي وذا بمعنى صاحب وصاحبة، وشاهي أو شوهي بسكون الواو في شاف أصلها شوهة، والأشاء التاء أيضا عوض عن الواو شو عن الهاء. ويجوز الأمران في يد ودم عند من لا يرد لامهما في التثنية، ويجب الرد عند من يردها فتقول على الأول يدي أو يدوي ودمي أو دموي، وعلى الثاني يدوي ودموي إلى غيره. وإذا نسب إلى ما حذفت لامه وعوض عنها تاء التأنيث لا تنقلب تاء التأنيث لا تنقلب هاء في الوقف حذفت تاء فتقول بنوي وأخوي في بنت وأخت. يبقى هناك عوض عنه بتاء تأنيث مربوطة، وهناك ما وضع عنه بتاء تأنيث مفتوحة. واضح؟ إذا ما وضع عنه بتاء تأنيث مفتوحة اللي هي يعني لا تنقلب هاء في الوقت كبنت وأخت تحذف هذه التاء فتقول بنوي وأخوي في بنت وأخت، ويونس يقول بنتي وأختي ببقاء التاء محتجا بأن التاء لغير التأنيث. لأن ما قبلها ساكن صحيح، ولا يسكن ما قبل تاء التأنيث إلا إن كان معتلا كفتاه، وبأن تاءها لا تبدل هاء في الوقف، وكل ذلك مردود بصيغة الجمع استقول فيهما أناس وأخوات بزيادة ألف وتاء وحذف التاء الأصلي. إذا حذف التاء دل على أن التاء غير أصلي. ولا ترد الفاء لما صحت لامه فعد وصفة استقول فيهما عدي وصفي، وترد لمعتلها كشية تقول فيه وشوي بكسر الواو وفتح الشين، أو وشوي أو وشوي بكسرتين أو وشوي وشيي وشيي بكسرتين بينهما شين ساكنة وشيي. وشا يشي شيا وشا يشي شيا وعدة ووعد يعد وعدة. إذا ما صحت لامه مما حذف الفاء لا ترد الفاء، وما وما اعتلت لامه ترد فاؤه. تقول فعل الشيء اللام وإذا نصب إلى محذوف العين وهو قليل في كلامهم فإن صحت لامه ولم يكن مضاعفا لم يجبر برد المحذوف كفه ومز مسمى بهما، فتقول منهما فهي ومذي لا فتهي ومنذي. العين وكاء السه، السه أصله سته أصله إيه؟ يبقى كلمة حذفت عينها اعتباطا أيضا، يعني ليس لعلة قرطية. ومز أصله منزو، طبعا لا تنسب إلى مز ولا إلى سه إلا إذا سميت واحدا بهذا الاسم. وإذا نصب إلى محذوف العين وهو قليل في كلامهم فإن صحت لامه ولم يكن مضاعفا لم يجبر برد المحذوف كفه ومز مسمى بهما، فتقول منهما فهي ومزي لا فتهي ومنزي. وإن كان مضاعفا كروبا بحذف الباء الأولى مخفف ربا إذا سمي به فإنه يجبر برد المحذوف فيقال ربي، يبقى